بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ. إذا شرعت بالقراءة إلا من آية استعذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا هذه الآيات الكريمة في فضح وكشف أحوال المنافقين. الآية التي سبقت: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم انتقل إلى وصف آخر قبيح لهم، قال: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. قيل لهم يعني قال لهم بعض الناس، مبني للمفعول أي أن الفاعل محذوف هنا، أن علمه يعني علم هذا الفاعل ومعرفته لا تنفع، يعني غيابه لا ينفع. قيل له من هو القائل؟ قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعض الناس من المؤمنين، وقد يكون من غير المؤمنين. فلم يعين، دل على أن يعني تشخيصه وتعريفه قد لا ينفع. قال: وإذا قيل لهم، أي قيل للمنافقين، آمنوا كما آمن الناس. الألف واللام في الناس إما أن تكون للعهد أو للجنس. إن كانت للعهد فكأنه يعني جرى بين هذا القائل وبين المنافقين كلام في الذين آمنوا، أو يكون للجنس، أي جنس هؤلاء الناس المؤمنين آمنوا كإيمانهم، آمنوا كما آمن الناس. الكاف هنا هي من حروف الجر، لكنها الأصل فيه التشبيه، فكأنه يقول آمنوا إيمانا كإيمان هؤلاء. بعض الناس يقول للمنافقين آمنوا إيمانا كإيمان هؤلاء، هذا قول عند بعض النحاة يصيبه لا يرتضي ذلك، يقول الكاف هنا للحال، آمنوا إيمانا كحال إيمان المؤمنين هؤلاء اللي هم الناس. وكلمة الناس أحيانا تأتي لكلمة الألف واللام تدخل على الجنس لا لتعريف الجنس، إنما هو للتعظيم، تقول هؤلاء الرجال أو هؤلاء الناس، أي كل الناس هؤلاء، هؤلاء القوم أي كل القوم. لما قال آمنوا كما آمن الناس أي الشرفاء العظماء، فما كان جواب المنافقين؟ قالوا أنؤمن. الهمزة همزة استفهام، الهمزة الداخلة في نؤمن همزة استفهام، والاستفهام هنا استفهام إنكاري لا استفهام حقيقي، لأن المنافق ما يستفهم من هذا القائد، لكن أراد أن ينكر عليه. والإنكار يأتي بمعنيين، الإنكار يأتي بمعنيين، إما إنكار إبطالي، كان تقول حصل اليوم زلزال فتستفهم منكرا أحصل زلزال، هذا يسموه إنكار إبطالي، أي أن هذا لم يقع، تبطل قول القائل. وقد يكون لا يكون استفهاما سابقا، يأتي الإنسان يقول أتظن وقع زلزال أو أجاء زيد، فإذا كان إنكار بمعنى الإبطال أي أن هذا لم يقع. وقد يكون الإنكار إنكار توبيخي لا إنكار إبطالي، عندنا إنكار نوعين، إنكار الإبطال بمعنى إيه؟ أنه لم يقع، وإنكار التوبيخ بمعنى لما وقع. ولما تقول أتسب زيدا؟ قد ينفع أن يكون إنكار توبيخي وقد حصل منه شتم، أقول أيحصل منك شتم لزيد لما وقع منك هذا؟ هذا يسموه إنكار توبيخي، فعند الإنكار إبطالي وإنكار توبيخي، واضح؟ فهذا الإنكار من أي نوعين؟ إنكار إبطالي مو توبيخ، ما يبقهم يبطلوا لأنهم اتهموا، مفروض منهم آمنوا كما آمن الناس وقالوا أنؤمن منكرين أن هؤلاء الناس الذين دخلوا في الإسلام أنكروا عليهم كأنهم يقول المفروض ألا يكون ذاك وقع منهم، ألا يكون يعني كأنهم يقول المفروض ألا يقع منهم، أنكروا وقوع الإيمان من هؤلاء الناس، قالوا لأن من ذهب للإيمان إنما هو مستضعف طالب للدنيا وإنما العز والشرف المستقبل في أحوالنا نحن، هكذا يقول من المنافقون. أنؤمن استفهام إنكار والمراد به الإبطال والتوبيخ كما آمن السفهاء، وما المراد بالسفهاء الذين عنوا الذين نطقوا بهم هؤلاء المنافقون؟ المؤمنون الخلص، أنؤمن كما آمن السفهاء، والله عز وجل تولى الرد عنهم، ليس هذا الذي استفهم منهم، إنما الذي تولى الإجابة عنهم هو الله سبحانه وتعالى. ألا إنهم، الله عز وجل يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا أداة استفهام للتنبيه، كيف قولك أما كان كذا وألا يحصل كذا، والتنبيه قصدك لفت نظر المخاطب ليستمع ما تلقي إليه، واضح؟ ألا يعني أيها الناس انتبهوا إنهم هم السفهاء، أكدها بحرف إن التي للتأكيد برفع الشك والارتياب، ثم أتى بضمير الفصل، هم من الفصل إذا جاء بين خبر ومبتدأ أو بين صفة وموصوف يضل على حصر ذاك الشيء في ذلك الشيء، فقال هم ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم السفهاء، ثم جاء بكلمة هم دل على أن السفه إنما محصور في هؤلاء لا في غيرهم، عرفنا كلمة ضمير الفصل يؤتى بها لحصر المسند المسند إليه، ثم قال هم السفهاء وعرفها بالألف واللام على أن حقيقة السفه إنما هو فيه. ما معنى السفيه؟ السفيه الذي يعني السفه أصله التبليغ، ويؤخذ منه الخفة، خفة الأمر مع عدم رزانة وعقل، فكأنهم يصفون المؤمنين ما عندهم رزانة ولا فكر ولا عقل، فالله عز وجل تولى الدفاع عن هؤلاء المؤمنين، قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نعم، ثم قال سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بعد أن بين في الصفة الأولى صفة النفاق، فمن الناس من يقول آمنا ثم انتقل إلى أن بعض الناس ينصحهم لا تفسدوا في الأرض لم يقبلوا النصيحة، ثم نصحهم بعض الناس أن يؤمنوا كما آمن الناس فلم يقبلوا النصيحة، انتقل إلى إظهار صفة أخرى من صفات قبائحهم التي فيها يرفضون قول النصحاء والدعاة لهم. قال وإذا لقوا الذين، كيف يفعلون إذا لقوا المؤمنين؟ قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، اللقاء هي المقابلة، وغالبا ما تكون عن مصادف، لا تكون عن موعد، ولا بد أن تكون عن قرب، ما تقول لقي زيد عمر واحد في البصر والثاني في الكوفة، ما يصير هذا، اللقاء لا بد أن تكون مواجهة أو قريبا من بعض. فقال وإذا لقوا الذين أي صادفوهم وواجهوهم وجها لوجه قبالا لقبال، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هل هذه الآية تختلف عن الصفة الأولى في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، وهنا قال وإذا لقوا الذين قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ما الفرق بين تلك الآية وبين هذه الآية؟ هناك صفة حقيقية نفسية بالمنافق أراد الله كشفها، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، فالله عز وجل لفع عنه تلك الصفة قال وما هم بمؤمنين. أما هنا في حالة الانتقال وملاقات المؤمنين ما الذي يقولونه؟ فلا تظن أن في الآيات تكرارا، ما في تكرار، عرفنا هذا. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، الأصل تقول خلا فلان بفلان، ما تقول خلا فلان إلى فلان، كلمة خلا تتعدى بحرف الباء، خلا به أي انفرد به من دون الناس، وخلا إليه اضطر بعضهم لما رأى أنها عديت بحرف الجر إلى وليست هي مما يتعدى بالحرف إلى، قال هناك حرف محذوف، كأنهم قال وإذا رجعوا خلوا إلى شياطين، أي رجعوا إلى شياطين وخلوا به، فاضطر أن يأتي بكلمة رجع إلى، لأن رجع تتعدى الحرف إلى، تجدوها في بعض التفاسير من هذا المعنى. لما قال هذا؟ لأن رأى أن خلا لا تتعدى بحرف الجر إلى، فاضطر أن يأتي بفعل آخر يناسب هذا الحرف، فقال وإذا رجعوا خلوا إلى شياطين. والأصل في كتاب الله عز وجل وفي كلام الفصيح البليغ من العربي أنه لا يحتاج إلى تقدير، لا تقدر محذوفا إلا للضرورة، ليس هناك ضرورة. فإذا ما معنى خلوا إلى شياطين معدية بهذا الحرف؟ قالوا ضمن هذا الفعل معنى فعل آخر، أي انصرفوا أو انتهوا إلى شياطينهم، فضمن حرف خلا بمعنى انتهى وانصرف. خلا كما هي، كما قال سبحانه وتعالى في آية سورة الإنسان عينا يشرب بها عباد الله، كان يعني الكافور هذا كان مزاجه الكافور خاصة بالمقربين، والأبرار يشربون من زنجبيل مضافا إليه كافور، والكافور من شراب أهل الخلص، فقال يشرب بها عباد الله، ما شربوا بها، يشربون منها. فلما قال يشربون بها؟ قال سبحانه وتعالى يشربون بها، ضمن فعل الفعل معنى فعل آخر ليأتي بنوع من البلاغة، ضمن فعل يشرب بمعنى يرتوي، قل ارتويت بكذا، فكأنهم يرتوون بهذا الماء الذي هو خالص للمقربين، أن يشرب بها أي يرتوي بها، فالارتواء فيه معنى الشرب، الارتواء فيه معنى الشرب. وكذلك لما قال انصرفوا وانتهوا، لأن الانصراف قل فلان خلا بفلان بعدما كان جالسا ثم خلا إلى فلان أو خلا به، معناه انصرف، ففيه الانصراف وفيه الانفراد، انصرفوا وانتهوا إلى شياطينهم. قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، الشيطان ينطق يطلق على هذا المخلوق المارد العتيد الخارج عن حدود الله عز وجل، ويطلق على كل من تمرد في المعصية وكان من صناديد أهل الكفر والباطل، فيقال له شيطان. قال وإذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم في الكفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن عندهم لسانين ووجهين وكلمتين، كلمة للمؤمنين إنا معكم، واضح. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ما أرادوا تأكيدا، ما قالوا إنا مؤمنون ولا قالوا إنا معكم، قالوا آمنا، كلمة عادية لأنها لم تخرج من قلوبهم. واستمعوا إلى هذا التأكيد حين يخلون بشياطينهم، دل على أن شياطينهم عرفوا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع المؤمنين، فلا بد أنهم حاسبوهم، فأرادوا تأكيد ما وقع في قلوب هؤلاء الرؤساء من أهل الكفر من المنافقين، أرادوا إزالة ما توهموه من أن هؤلاء رجعوا إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الاستهزاء السخرية، وهو إيه؟ إظهار الجد، إظهار الهزل بصورة الجد، تستهزئ به أن تأتي بكلمة مزاح وسخرية لكن في قالب الجد، واضح؟ سخر به يكون من نوع الضحك، قد لا يكون به جدا، لكن إذا قلت هزأ به أي أتى بكلمة ظاهرها الجد والمراد بها الهزل، واضح؟ قال إنما نحن مستهزئون، تكلمنا أمامهم جدا أن مؤمنوا لكن نسخر منه أن نتلاعب بهذا القول. فتولى الله سبحانه وتعالى كشفهم ووضحهم وإضاحهم وبيان أنهم على غير حق لما قال إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم نتكلم عليه إذا وصلنا إليه إن شاء الله. اقرأ ما يقول المصنف. نعم. آمنوا كما آمن الناس يصدق. قلنا الإيمان ليس هو التصديق، لأن كلمة صدق أخبرناكم فيما سبق يطلق على الشيء المشاهد، أما الغائب المؤتمن إذا أخبرك لسان بأنه جاء فلان ما تقول صدقت، ما تقول يعني إذا قال جاء فلان وتعلم أنه جاء سمعت من كذا تقول صدقته، لكن إذا أخبرك بشيء أنت غائب عنه ولا تعرفه تقول آمنت له أو آمنت بما قال. فالإيمان فيه نوع من إقرار وطمأنينة زائد على التصديق، لكن يأتي بهذه اللفظة من باب التقريب. ها؟ من باب إيه؟ لا تظن الإيمان هو التصديق لكن تقريب منه. نعم اقرأ. هذا القول إنما كانوا يقولونه خفية. لما قال يقولون خفية؟ لأن من أظهر النفاق هو مرتد يقتل. يقول الناس أولا شبهات لما يؤمنون بالنبي لازم يقولونه، مضطر أن يقول خفية. واضح؟ لكن لو سئلنا من أين هذا؟ قال إنما أخذه بظاهر الحال. كيف يقولون؟ لكن الله عز وجل ما قال وإذا قيل لهم، أي قال لهم المؤمن، ما قال ذلك سبحانه وتعالى، قال قيل لهم لا ندري من هو القائل، قد يكون قاله بعض المنافقين منهم، قد يقوله بعض الكفرة من اليهود الموجودين. ها؟ ليس بالضرورة ذلك. إذا قيل أو يقول المنافق لمنافق لما لا تؤمن، واضح؟ فليس بالضرورة أن يكون القول منهم خفية، لكن اضطر إلى هذا لعلمه أن من أباح وأظهر الكفر لا بد من قتل من المرتد، المرتد حده السيف، اضطر أن يقول قالوه خفية، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم كشف الحال. نعم. أيها القوم المستمعون أن هذه الآيات التي نزلت في المنافقين وغيرها التي نزلت في الكافرين بخصوص أعيانهم، إذا قالوا هذه نزلت في الكفار ولا في المنافقين، فلا يفهم الإنسان أن هذه نزلت في أقوام مضوا وانتهى خلاص ولا علاقة لنا بها إلا أن تقرأ كسرد التاريخ. لا، ليس كذلك، لأن النفاق في الأمة إلى أن تقوم الساعة يظهر ويقوى أحيانا ويخفى أحيانا، والنفاق شعب كثيرة كما أن للإيمان شعبا كثيرة، وقد لا يكون الإنسان منافق خالص. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من علامات المنافقين خلف الوعد والفجر في الخصومة وخيان الأمانة وما إلى ذلك. فهؤلاء الصنف من الناس الذين ابتلوا بهذه الشعب تنطبق عليهم هذه الآية، هذه الآيات تجري عليهم، لا يظن أن هذه خالصة خلاص. لو قرأ طالب العلم هذه نزلت لفلان أو أنها خاصة بفلان يقول هذه لا معنى لها، الآن ليست قائلة وليست محكمة لا يعمل بها. لا، ليس كذلك، يعني كل عصر وفي كل أوان، فكل من رأيته يجادل في آيات الله بغير حق أو يصرفها عن معناها أو يلمز في الصيام أو يطعن في الصلاة أو يلمز في المصلين أو أنه لا يصلي ويستخف كذا، هذه تنطبق عليه. لا ينجي، نسأل الله السلامة، لا ينجو منها إلا قلة. نجانا الله وإياكم من النفاق والشخاص وسلوك الوحش لنظم من هذه الأفعال الخبيثة. نعم يا أخي. يقول طريقة أصحاب مالك، لأن يقول إذا هؤلاء أظهروا النفاق وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بحالهم، فلما لم يجري عليهم أحكام الردة وأقام القتل؟ قال بالاشتباه. أصحاب مالك أولون هذا بالاشتباه، لأنهم لم يقولوا ذلك صراحة، أو لم يتوفر عدد الشهود، لم يكن إلا شاهد واحد، كانوا إذا جاء بهم قالوا ما أردنا هذا القول، فلم نقل ذلك وأنكروا، فكان هذه بريئة لرفع الحد عنهم في أول الأمر، خشية أن يتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. اللهم صل عليه وسلم تسليما، كان بالغ الحكمة ويعرف ما الذي يجري. قال الإسلام تو بادي، الناس إذا علموا أن فلان هكذا يقتل الناس حوله، قال هؤلاء يقتل أصحابه ما يقتل الإسلام، فيكون صدا عن الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فكأنه رأى أن في ذلك أن فيما قالوه سبب لإجراء القتل عليهم، وإلا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول، خشية أن يتحدث الناس أصحابه. وكانت هناك شبهة، إما لعدم توفر الشهود أو لإنكارهم، إذا قرروا أنكروا قالوا ما قلنا هذا، فاضح هذا؟ هذه طريقة أصحاب مالك. نعم. ثم على هذا محمد بن الجهل وإسماعيل القاضي والأزهري والماجد، واستجد لقوله تعالى إن لم يأتِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمؤمنون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تغرقوا وقتلوا تقتيلا. قال قتادة معناه قال مالك رحمه الله النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التزقة فينا اليوم، ويقتل التنزيق إذا شهد عليه بها دون الكتابة، لأنه لا يظهر ما يستتاب منه، لأنه لا يظهر ما يستتاب به. إذا جاء بالمنافق وهو الزنديق قالوا أنت قلت كذا، لا يقال له تب، لأن التوبة لا مما يتعلق بالقلب، ولا يدرى تاب حقيقة أو لم يتب. فإذا تاب حقيقة أمره إلى الله عز وجل، لكن لا بد من إجراء القتل عليه، لا بد أن يقتل. واضح هذا؟ إذا توفر الشهود وقامت البينة وقال ذلك هذا يقتل ما يترك. إنما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليكن لأمته من الحاكم لا يكون بعلمه إن لم يشهد على المنافقين. مالك رحمه الله لما قيل له كيف تقول أن الزنديق وهو المنافق إذا أظهر ما في سره وأباحه للناس يقتل ولا يستتاب لأن التوبة غير مضمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، كف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال لا، إنما كف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لأجل أن يسن للقضاة والحكام ألا تعملوا بعلمكم. إذا سمعت أو رأيت السكران يمشي وعلمت أنه سكران لا تستطيع إقامة الحد عليه وأنت القاضي إلا بشهود، أما بعلمك بمجرد علم القاضي والحاكم لا يقوم. قال هذا ليسن لهم أن الحاكم وحده لا يكفي علمه، لا بد من توفر البينة. هذا جواب من هذا؟ على أي شيء؟ على اعتراض كيف أنت تحكم بقتل الزنديق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ذلك؟ واضح هذا؟ نعم. قال لا، إن رجعنا إلى المدينة فلا يخرجن الأعز منها الأذل، وشهد عليه واحد وهو أنكر أن ذلك حصل منه، قال ما حصل هذا منه، وأنزل الله تكذيبهم في كتاب الله دل على أن ذاك صادق فيما يقول، لكنه صلى الله عليه وسلم رأى من المصلحة أن لا يقتلوا، وإلا الناس يتحدثون يقولون كذا وكذا، واضح هذا. وأما فلان قال لن يشهد عليه إلا فلان، سويد بن خلاس شهد عليه عمير، هذا الذي قال الله أعلم، قال إن هؤلاء، قال أن أصحابنا أرغبوا بطونهم كبيرة يأكلون كثيرا، يعني هذا المعنى. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما سمعه، قالوا لا ما قلنا ذلك. الآية التي في سورة براءة، الآية التي في سورة بأنهم لما قيل لهم أنتم قلتم ذلك أنكروا هذا القول، حتى أنزل الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم اقرأ. يقول اللفظ ليس بصريح، لو كان صريحا لا يعذرون، أراد أن يأتي بحجة بعذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحج غير الأعذار التي قالها مالك وقالها أصحابه. قال الأصل في أقوالهم هذا أنها لم تكن صريحة، إنما تحتمل، فلما كانت تحتمل ثم قرروا فأنكروا لم يقم عليهم الحج. نعم. قال الشافعي رحمه الله الشافعي على اختلاف مالك، الشافعي قال الزنديق إذا أظهر الإيمان وكذا وخبث يعفى عنه لا يقبل، فمالك قال يقتل لأن الإيمان غير مضمون. هذا الزنديق إن أظهر ما في قلبه وشهد عليه الشهود لا بد من قتله لأن توبته غير مضمونة، والشافعي قال لا، إذا تاب يعفى عنه. اسمعوا ما قال الشافعي. نعم. وإنما منع رسول الله من قتل ما كانوا يظهرون، ما فاعل منعه؟ لا منع، منع، لا منع رسول. نعم صح. نعم إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يجبونه من الإسلام بأسئلته مع العلم بنفاقهم، وإنما يجبونه يجب ما قبله. قال قول الشافعي أن المنافق إذا أظهر النفاق وتاب قبلت منه التوبة وصلحت ظاهره وأعلن وأقر تقبل منه التوبة. قالوا أما من يقول أن المنافق والزنديق أشد من الكفر قال هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، لأن الكافر إذا ارتد وتاب تقبل توبته، المسلم إذا ارتد وكفر ثم تاب تقبل توبته. إذا قبلنا توبته وشهد عليه بالكفر اثنان أقيم عليه الحد إلا إذا تاب. فأنتم جعلتم هذا أشد أن المنافق أشد من الكافر، والله عز وجل يقول في كتابه أنه شهد على المنافقين بالنفاق، ومن أقوى شهادة من الله؟ لكن المعنى مو لأجل الشهادة وإثبات الحكم، لا، إنما معنى أن كل من أظهر الإيمان بعد ارتداده تقبل منه التوبة.